قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشهادة على الرضاع. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ. قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأعرض عني، فقلت: يا رسول الله، إنها لكاذبة. قال: وما يدريك وقد قالت: دعها عنك. قول الشهادة على الرضاع. الرضاع غالبا لا يطلع عليه إلا النساء. والله جل وعلا ذكر الشهادة في كتابه وجعلها أنواع، أمر بشهادة رجلين وبشهادة رجل وامرأتين، وأمر بالبينة، والبينة اختلف العلماء فيها، فمنهم من يجعل البينة هي الشهادة، ومنهم من يقول البينة كل ما أبان الحق فهو بينة، وهذا هو الصحيح، كل ما تبين به المقصود والمراد والحق، تبين الحق من الباطل فهو بينة، سواء كان شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين أو شهادة امرأة أو شهادة رجل ويمين أو غير ذلك من الشهادات والبينات. فإن إذا تبين الإنسان الحق فإنه هذا الواجب الذي يتبعه. وقد سبق الحديث الذي في الصحيح في قصة داود عليه السلام، لما جاءته المرأتان كل واحدة كان معها طفلها في البر، فعاد الذئب وأخذ واحدا من الطفلين، كل واحدة ادعت أن المأخوذ هو ابن الأخرى، جاءت تختصمان عند داود عليه السلام، فقضى بالولد أن الموجود أنه للكبرى، وكان سليمان ابنه سليمان حاضرا، فسألهما: بماذا قضى نبي الله؟ فقالتا: قضى به أنه للكبرى. فقال: ولكني سأقضي قضاء آخر، علي بالسكين. فقالت الصغيرة: ماذا تريد به يرحمك الله؟ قال: أريد أن أشقه شقتين وأعطي كل واحد منكما واحد شقة. فقالت الصغرى: لا، هو ابنها. أما الكبرى سكتت، فبذلك تبين له أنه للصغرى، لأنها هي التي الوالدة هي التي لا ترضى أن ابنها يقتل، فبهذا يتبين لنا أن البينة التي تبين الحق، إذا تبين الحق فعلى الحاكم أن يقضي بذلك. وفي هذا الحديث أنه تزوج امرأة فجاءت أمة مملوك، وجاء في الحديث أنها تسأل، فقالت لهما: أعطوني فقد أرضعتكما جميعا، يعني الزوج والزوجة، بمعنى ذلك أن الزوج يكون أخو الزوجة من الرضاع، فلم يصدقها لأن هذه دعوة وقد جاءت تسأل، لم يصدقها، ولهذا وكان نائيا عن المدينة، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يستفتيه في هذه القضية، جاء إليه فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عنه يدل على أن هذا ليس لازما، ليس يلزمه، وإعراضه ليبين له ذلك أنه ليس حكما لازما، ثم سأله مرة أخرى فأعرض عنه، يعني لم يجب. ثم سأله الثالثة فقال دعها عنك. وهذا يدلنا على أن هذا من باب الورع، من باب اتقاء الشبهات والاستبراء للدين، إذ لو كان هذا أمر لازم لبين له من أول ما سأله وقال له فارقها فإنها أختك. ولكن هذا فيه أن دعوى المرأة، شهادة المرأة، أنها في هذه الحال جاءت تسأل، وهو أيضا مكذب لها، لأن الرضاعة تنتشر في أهل الرضيع غالبا، وفي أهل المرضعة غالبا أنهم يعرفون هذا، وتشتهر تنتشر، وهذا ما عرف شيء لا في أهله ولا في أهل المرأة، فأنكر ذلك. ومع ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعها عنك، دعها عنك، يعني أن هذا ليس من باب القضاء والحكم، وإنما هذا من باب الورع واجتناب الشبهات، لأنها لم يثبت بهذه الدعوة أنها أرضعت، ولسيما في قيام الشبهة. أما لو صدقها لوجب عليه أن يفارقها، ومع ذلك تركها اتقاء للشبهة. ففي هذا دلائل، أولا فيه أمور، أولا أنه أن الإنسان إذا وقع في مشكلة أنه يسافر لطلب حلها إذا لم يكن عنده من يحلها، أن طلب العلم في المسائل التي تقع على الإنسان أنه أمر لازم، لأن أمور الدين ألزم من أمور الدنيا. الله جل وعلا له في كل قضية حكم، وعلمه من علمه من عباد الله، وجهله من جهله، وكل الأمور اليوم ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله جل وعلا يعطي بعض عباده فهما أكثر من غيره في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سبب اختلاف الأئمة وتباينهم في المسائل، كون أحدهم مثلا يفهم أكثر من الآخر، وكون أحدهم مثلا يبلغه من الحديث ما لم يبلغ الآخر، فاختلفون في القضايا المعينة من هذا الوجه. الثاني أن المسؤول المفتي أو القاضي إذا ورد إليه أمر ليس فيه شيء واضح ولا يثبت، أنه يعرض عن السائل، وأن السائل لو مثلا عندما يبدو له ذلك استمر على ما هو عليه أنه لا يلام على ذلك ولا يقال له إنك فعلت منكرا، لأن الأصل لا يزول إلا ببينة، وإذا لم تثبت البينة فيكون معه الأصل. الثالث أنه ينبغي للعبد أن يتورع في أمور دينه، ويجتنب الشيء الذي فيه شبهة وإن لم يكن يلزمه ذلك، هذا ليس لازما ولكنه الأفضل في حقه، الأفضل في حقه. مثل هذه القضية، إذا ادعى عليه امرأة ما يعرف صدقها أو يظن أنها كاذبة ولم يتبين شيء آخر يدل على صدقها، وقالت له إنها أرضعتك وأرضعت زوجتك، لا يلزمها أن يفارقها، ليس لازما، وإنما من باب الورع واتقاء الشبهات يفارقها. لهذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل، لما قال إنها كاذبة، كيف وقد قيل، يعني ماذا تصنع بالقول هذا؟ هذا فيه شبهة فينبغي أن تجتنبه. الفائدة الرابعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله جل وعلا، فلو كان عنده علم الغيب لعرف القضايا التي ترد عليه، وإنما قال هنا كيف وقد قيل، أو قال دعها عنك، وفي رواية لا خير لك في ذلك. فيه أنه صلوات الله وسلامه عليه يحكم على الظاهر، في الظاهر كما هو معلوم. قال حدثنا أحمد بن شعيب الحراني قال أخبرنا الحارث بن عمير البصري قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا إسماعيل بن علية كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث ابن الحارث، وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ فذكر معناه. قال أبو داود نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال هذا من ثقات أصحاب أيوب. قال المصنف رحمه الله باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر. شهادة الذمة في الوصية في السفر. أهل الذمة هم أهل الكتاب أو غيرهم الذي يكون لهم وهم من الكفار ذمة مع المسلمين معاهدة، ويكونون في بلادهم أو في غير بلادهم، هم من تكون لهم معاهدة. وفي هذه القضية مثل إذا حدث في الإنسان مسلم حدث به حادث الموت وليس عنده إلا أهل الذمة نصارى أو يهود أو غيرهم، ليس عنده مسلم، فأوصى بوصية فيشهدهم على هذه الوصية، فهذه يقول العلماء إنها خاصة، قبول الشهادة شهادة أهل الذمة على المسلم في هذه القضية خاصة. أما في بقية الأمور اختلف العلماء هل تقبل شهادة بعضهم على بعض، وبناء على أن الكفر ملة واحدة أو أنه ملل متعددة، والصواب أنه ليس ملة واحدة، اليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة والوثنية ملة، ولهذا تجد المعادات بينهم، كل أهل دين يعادون الآخر الدين الآخر، وإذا وجدت المعادات العداوات فإنه لا يؤخذ في إنسان بشهادة عدوه حتى وإن كان في الإسلام في المسلمين بعضهم عن بعض. إذا تبين أن الشاهد عدوا للمشهود عليه فإنه تكون التهمة قائمة ولا يؤخذ بشهادة متهم كما سبق. أما في هذه القضية فقد نزل القرآن في ذلك، وهو في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من آخر القرآن نزولا، أنه إذا حضر الإنسان مصيبة الموت وليس عنده إلا أهل الكتاب أنه يوصي، ثم إذا شك أهل الموصي شك وارتابوا فيه أنهم يقوم رجلان منهم ويقسمان بالله إن شهادتهما أحق من شهادتهما من شهادة هؤلاء الذين شهدوا، فيعطون دعواهم التي ادعوها كما سيتبين لنا من الحديث. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة فأتي أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبراه وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما. يعني في هذا أن القاضي إذا حصل مثل هذه القضية أنه يحلفهما ويتحرى في الحلف الوقت المعظم، وكذلك يحلفهما على الشيء الذي يكون قائما أنه ما كتم شيئا منه، يعني أن هذا هو الذي كان له، وأنهما ما غير شيئا في الوصية ولا بدل. فإذا حلف بذلك أخذ بأيمانهما وإن كانا كافرين فحكم به، وهذا خاصة في هذه القضية. أما ما عداها من القضايا فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين. قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبنا. قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية. هذا مع الآية الحديث الذي قبله أن الشاهدين من الكفار إذا شهدا على قضية من القضايا من الوصية والمال أنهما يحلفان أنهم ما كتموا شيئا ولا بدلوه وأن هذا هو ماله، ثم إذا تبين بعد ذلك بالقرائن والبينات أنهما خانا وكتما، أن أولياء الميت يقوم منهم رجلان فيشهدان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن هذا الذي ندعيه هو مال مولانا الذي مات ولينا الذي مات، ثم إذا حصل ذلك قضي لهما به واعتمد على ذلك بدل البينة التي قد تكون متعذرة. وفي هذا دليل على جواز رد اليمين، وهذه مسألة ستأتي اختلف فيها العلماء، لكن هذه واضحة، قالوا إن هذا خاص بهذه القضية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتميم الداري هذا كان نصرانيا قبل أن يسلم ثم بعد ذلك أسلم، يعني هذه الوصية وقعت قبل إسلامه هذه القضية ثم بعد ذلك أسلم، وهو الذي روى حديث الجساسة الذي فيه ذكر المسيح الدجال وهو في صحيح مسلم. قال باب يعني رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم رواه عنه، لأنه كما في صحيح مسلم يقول ركبنا في سفينة فكسرت بنا ولعبت بنا الريح في البحر شهرا شهر وهم في البحر أيدرون أين يتجهون، يقول فألقتنا إلى جزيرة ولا يعرفون أين الجزيرة في أي مكان، فذهبنا نطلب شرابا أو أكلا فلقينا دابة ما نعرف دبرها من وجهها، فقالت هلم فخفنا أن تكون شيطانة أنها تكلمنا دابة تكلمهم كلاما فصيح، هلم إلى ذلك الدير فإن فيه رجل إليكم بالأشواق أو إلى أخباركم بالأشواق. قل فذهبنا إلى ذلك الدير، دير يعني بناء مبني، فإذا فيه كأعظم رجل رأيناه، وإذا هو مكبل ومسلسل بأعظم سلاسل رأيناه، فصار يسأل من أنتم، فقلنا نحن من العرب، فقال أخبروني قلنا أخبرنا عن أمرك ما أنت. فقال وقعتم على خبري فأخبروني عما أسألكم. فسألهم عن مسائل. أول سألهم ما صنع نبي العرب، قالوا إنه خرج وإنه بينه وبينهم قتال، فقال إن يطيعوه خيرا لهم. ثم سألهم عن نخل بيسان، ما فعل نخل بيسان؟ قالوا هو صالح. ثم سألهم عن بحيرة طبرية، هل فيها ماء؟ قالوا نعم. قال يوشك أن لا يكون فيها ماء. ثم قال يوشك أن يؤذن لي فأخرج، فلا أترك بلد إلا وطأته إلا مكة والمدينة. وذكر بقية الحديث. فلما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك، قام الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع أصحابه وخطبهم به، خطبهم بهذا. قال إن تميم حدثني بحديث كنت أحدثكم به فوافق ما عندي فأحببت أن أخبركم بذلك. نعم. قال باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال أنبأنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا. فقام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. إذا قام شاهد عند الحاكم يعلم صدقه هل يقضي بشهادته أو أن هذا أمر خاص بخزيمة؟ ظاهر ما ترجم به المؤلف أنه يرى أنه إذا تبين صدق الشاهد أنه يقضى بشهادته، لأن المراد بالشهادة إبانة الحق، وبهذا يتبين الحق فيقضى به، وأن هذا ليس خاصا بخزيمة بن ثابت. وهذا الأعرابي معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى منه هذا الفرس ثم ذهب إلى بيته ليقضيه ثمنه وقال له اتبعني، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي والفرس كان مع الأعرابي يقوده، وتأخر عنه قليلا فاعترضه الناس يسومون الفرس منه ولا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اشتراه من هذا الأعرابي، فزادوه على ما باعه به الرسول صلى الله عليه وسلم. عند ذلك أراد أن ينكر بيعه فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم رافعا صوته إن كنت ابتعت الفرس تريد ابتياعه، يعني أنه يريد شيء جديد أنك ما بعته، إن كنت تريد ابتياعه يعني تزيد وإلا بعته. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ألم أبتعه منك؟ فأنكر قال لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. ثم طلب الأعرابي البينة من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هلم بينتك. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده من يشهد في هذه الحالة في هذا المكان، وخزيمة بن ثابت كان حاضرا، فقام وقال أنا أشهد أنك ابتعته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي. عند ذلك أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أنه ما كان حاضرا عند البيع والشراء، قال بما تشهد؟ فقال أشهد بصدقك أنك صادق بخبرك. وهذا هو الواجب على كل مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب، لا يمكن يكذب، فإذا أخبر بشيء فمقتضى الإيمان من كل مؤمن أن يشهد بأنه حق وأنه صدق. فعند ذلك أمضى البيع الذي بينه وبين الأعرابي، فهل جعل شهادته بشهادة رجلين أو أنه أمضاه بشهادته فقط وهي شهادة رجل؟ فهذا هو الظاهر، وهذا الذي ترجم به الإمام أبو داود، وقوله قول جعل شهادته بشهادة رجلين هذا قول الراوي، يعني بناء على أن المعروف أن الحكم لا يكون إلا بشهادة رجلين. ثم هذا لا يجوز طرده، في أن الإنسان مثلا إذا علم صدق إنسان مثلا وحسن نيته ودينه أنه يحكم له بالشيء بمجرد دعوة، لأن مبنى الأحكام على الظاهر، أما الأمور الباطنة فهي إلى الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس غيره به صلوات الله وسلامه عليه. قال باب القضاء باليمين والشاهد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي أن زيد بن الحباب حدثهم قال أخبرنا سيف المكي قال عثمان سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. هذا الحديث حديث صحيح، وهي مسألة خلافية بين العلماء بين الأئمة، فعند الإمام أبي حنيفة وأصحابه أن هذا لا يقضى به، واحتجوا بأن الله جل وعلا أمر بإقامة شاهدين، فقالوا مثلا لو حكمنا بهذا لكان هذا خلاف ما جاء به القرآن. والصواب أن هذا بينة وأنه يحكم به، وقد حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجب أن يرجع إليه ويؤخذ بأفعاله وأقواله، لأنه يسن للناس. وكذلك حكم به الصحابة مثل عمر مثل علي وابن موسى وغيرهم، ابن عباس أبو هريرة وغيرهم، إنهم حكموا بشهادة رجل واليمين مع اليمين مع يمينه. والحديث الذي حديث ابن عباس البينة على المدعي واليمين على المنكر، وفي رواية لو يدعى الناس بدعا ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لا يخالف هذا الحديث، لأن العلماء في هذا على قولين، منهم من يرى أن اليمين على المنكر دائما، المدعي عليه البينة والمنكر هو الذي يحلف، وهذا مذهب بعض الفقهاء كثير منهم. وقول الثاني أن اليمين مع الجانب القوي، سواء كان منكرا أو مدعي. وهذا هو الذي يقول به أئمة الحديث وغيرهم من العلماء، وهو الذي تدل عليه النصوص. يكون اليمين في الجانب القوي، إذا لم يكن هناك بينة قائمة يكون معه، والجانب القوي في مثل هذه المسألة الذي معه الشاهد. فإذا جاء بالشاهد يضم إلى الشاهد يمينه فيحكم له بما ادعاه. وهذا هو نص الحديث، وهو الذي ينبغي أن يؤخذ به وهو الصواب. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه. قال سلمة في حديثه قال عمرو في الحقوق. يعني في الحقوق هذا قول الراوي، ولهذا قصر الفقهاء الشاهد واليمين أن هذا يكون في الأموال فقط، أما في القضايا الأخرى التي ليست أموالا فإنه لا يقبل إلا شهادة رجلين. وهذا في الواقع ليس نص الحديث، وسيأتي حديث ينقض هذا ويبين أن الشاهد واليمين ليست خاصة في الأموال، وهذا قول طوائف من محقق العلماء. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري قال أخبرنا الداوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أبو داود وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث. قال أنبأنا الشافعي عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وقد كانت أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه. في هذا الحديث أنه أن الراوي إذا نسي روايته أنه يكون حجة أيضا، ولا يكون ذلك قادحا في حديثه. وقوله أنه أصابته علة فنسي ما كان يحدث به، لو لم يصبه علة فإن المسألة أيضا قد ينسى بلا علة، فلا يكون قدحا في حديثه. نعم. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. قال حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال أخبرنا زياد يعني بن يونس قال حدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه. قال سليمان فلقيت سهيلا فسألت عن هذا الحديث فقال ما أعرفه، فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك. قال فإن كان ربيعة أخبارك عني فحدث به عن ربيعة عني. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عمار بن شعيث بن عبد الله ابن الزبيب العنبري قال حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبر فأخذهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم. فلما قدم بالعنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قال من بينتك؟ قلت سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له. فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أبى أن يشهد لك. فتحلف مع شاهدك الآخر؟ فقلت نعم. فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذان النعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم، لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا. قال الزبيب: فدعتني أمي فقالت: هذا الرجل أخذ زربيتي، فانصرفت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني، فأخبرته، فقال لي: احبسه. فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكانا، ثم نظر إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين، فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل: رد على هذا زربية أمه التي أخذت منها. قال: يا نبي الله، إنها خرجت من يدي. قال: فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطانيه، فقال للرجل: اذهب فزده آصعا من طعام. قال: فزادني آصعا من شعير. هذه القصة في سرية، وقد قال الخطابي في إسنادها أنه ليس بذاك، وفيها أن الحكم بالشاهد مع اليمين أنه ليس خاصا بالأموال، وإنما يكون في القضايا الأخرى. والزلبية التي يقول أنها خذها، المقصود بها بساط له خمل، فهي من سائر الأموال. وفي هذا أن ومعنى قوله خضرمنا آذان النعم، الخضرمة هي الخلط، خلط الشيء، ومنه يقال فلان مخضرم، يعني أن عمره حياته صارت في الجاهلية وفي الإسلام، يعني جمع بين الجاهلية والإسلام، كان جاء في الجاهلية ثم أدرك الإسلام. وهذا يقال لمن لم يكن من الصحابة، قال إنه مخضرم إذا لم يكن من الصحابة، يعني كان أدرك الجاهلية ثم أسلم ولم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى خضرمة آذان الأنعام هو تشقيقها، أن يشقها، وكانوا يفعلون ذلك دليلا على أنهم أسلموا، حتى ما تؤخذ أموالهم ما يغير عليها المسلمون، يجعلون ذلك علامة. ففي هذا أيضا جواز ملازمة الغريم بقوله أنه احبسه، ولكن هذا إذا كان عنده ما يقضيه، وأن القضايا يجب أن تحل وتنتهي. ثم فيه أيضا أن الأشياء إذا لم تكن أعيانها موجودة أنها يؤخذ بدل ذلك أموال أخرى بقيمتها، وقد تكون مقاربة. في هذا جواز الصلح، لأن هذا من باب الصلح، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باقتصام الأموال، وأما الذراري من النساء والأولاد فتركهم، أمر ألا يتعرض لهم. نعم. قال: باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة. نعم. قال: حدثنا محمد بن منهال الضرير قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. هذه المسألة لها صور، منها أن يكون مثلا الشيء المدعى بيد أحدهما والآخر ليس بيده شيء، فمثل هذا يقول العلماء إنه يحكم لمن هي بيده، لأن اليد شبه البينة، كونه يستعملها في ملكه، فإذا ادعى إنسان شيئا على إنسان وهو بيده لا يمكن منه إلا ببينة. الصورة الثانية ألا يكون لا تكون باليد ليد واحد منهما، وإنما هي عند آخر، وهذه هي المسألة التي معنا هنا. فهنا إذا استوت يعني الدعوة يصلح بينهما بالقسمة، يقسم بينهما، يكون من باب الصلح. والصورة الثالثة أن يكون لكل واحد منهما بينة مساوية لبينة الآخر، فهذا أيضا إذا تساوت البينات تساقطتا فتكون مثل التي قبلها. وإذا كان مثلا إنسان يدعي شيئا بيد آخر فإنه لا تقبل دعواه إلا إذا جاء ببينة، لأن حديث ابن عباس الذي مضى لو أعطي الناس بدعواهم لدعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هي مقتضى هذا. فيكون معنى الحديث أن هذا من باب الصلح الذي يكون في شيء مختلط، يظن أن كل واحد له حق فيه، يصلح بينهما بمثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا حجاج بن منهال قال أخبرنا همام عن قتادة بمعنى إسناده أن رجلين ادعيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. هذا مثل المسألة الأولى إلا أنها كل واحد معه بينة، والبينة مقاومة للبينة الأخرى، فيكون حكمها حكم الأولى. أما إذا كانت بينة أحدهما أكثر من الآخر وأرجح، فهذه حدثت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في العراق، وجد فرس يباع فأخذه رجل وقال هذا فرسي لم أبع ولم أهب، والذي يبيعه يقول فرسي وبيدي، فشهد لأحدهما خمسة والآخر شهد له اثنان. ترافع إلى علي بن أبي طالب فقال إن في هذا صلح وحكم، أما الصلح إن شئتم قسمته بينكما، يباع ويقسم ثمنه بينكما، أما الحكم فيباع ويجعل سبعة أسهم. الصلح يباع ويجعل سبعة أسهم، هذا الصلح، فيعطى أحدهما الذي عنده خمسة شهود خمسة أسهم، والآخر الذي عنده شاهدان يعطى سهمين. أما الحكم فيكون الذي معه خمسة شهود يحلف يقسم بالله أنه له فيحكم له، فجعل اليمين مع الراجح، وهذا على ما سبق أن اليمين تكون مع البينة الواضحة. قال حدثنا محمد بن منهال قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. قال حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب. في هذا أنه استهما على اليمين يعني معنى ذلك ليس لواحد منهما بينة، فينبغي أن يحلف أحدهما ويأخذه، ولكن من الذي يحلف؟ يقرع بينهما بالقرعة، من خرجت قرعته يحلف عليه ويأخذه، هذا معناه. قال حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كره الإثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها. قال سلمة قال أخبرنا معمر وقال إذا أكره الإثنان على اليمين. إذا كره الإثنان على اليمين يعني أحدهما كل واحد كره أن يحلف امتنع أن يحلف أو كل واحد أراد أن يحلف، في هذه الحالة يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله قال في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اليمين على المدعي عليه. نعم، اليمين على المدعى عليه. المدعى عليه هو الذي بيده الشيء، والمدعي هو الذي خرج هذا الشيء للمدعى من يده، وقد يكون بالعكس، يعني المدعي هو الذي يسبق إلى الدعوة، إذا سبق إلى الدعوة وادعى على الآخر فهو المدعي والبين عليه. أما اليمين مع الآخر الذي ينكر لأن جانبه أقوى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القنبي قال نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب إلي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. نعم. قال باب كيف اليمين، يعني صفة اليمين كيف يحلف. نعم. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء، يعني المدعي. قال أبو داود أبو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة. هذا معناه أنه يذكر اسم الله جل وعلا الشيء الذي فيه تعظيمه عند الحالف حتى يكون ذلك عظيما، لأن المال أو غيره من الدعاوى إذا لم يكن الإنسان عنده خوف من الله فإنه يخوف، وقد ويكون هذا عقابه عاجلا. قد وجد يعني قضايا وقعت لمن يحلف كاذبا أنه يؤخذ بعذاب عاجل، نسأل الله العافية. في هذا قال له احلف بالله الذي لا إله إلا هو، فهذا أيضا من التعظيم، وقد يكون ذلك أيضا بعد يضم إلى هذا الوقت الفاضل كبعد العصر أو المكان الفاضل كالمسجد مثلا أو غير ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف. نعم، إذا كان المدعى عليه ذمي يحلف، لأن الأمر عام فيه إلا هذا، إما أن يأتي ببينة إلا ليس له إلا يمينه وإن كان ذميا. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال اليهودي احلف. قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. يعني هذا فيها الوعيد لمن يحلف، والشراء معناه أنه يجعل بيمينه يعني بدل يمينه يجعلها قيمة لهذا الشيء الذي حلف عليه، وتوعده الله جل وعلا بأنه لا خلق له في الآخرة، وأنه لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكي وله عذاب أليم، وإذا كان لا يبالي بذلك فليس له إلا هذا، وأمره إلى الله، ويكون عليه هذا الوعيد. نعم. قال: باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. نعم. قال: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اقتصبنيها أبو هذا وهي في يده. قال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أن أرضي اقتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي يعني لليمين وساق الحديث. يعني هذا ظاهره أن الإنسان يحلف على الشيء الذي يعلمه، أما دعوى لا يعلمها ما يحلف عليه، لأن هذه الدعوى الذي لا يعلمها تحتاج إلى بينة فيقيم البينة، وهذا معناه أن جانبه أقوى لأن يده على هذا الشيء الذي حلف عليه، فيكفي أن يحلف أن هذا أنه له ورثة من أبيه فقط، ولا يكونه يقول لا بد أن تحلف أنه ملك لأبيك، هذا لا يلزمه، يكفي أن يكون يحلف على أنه ورثه من أبيه وأنه ملكه بذلك. نعم. قال: حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن أبي وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إنه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. يعني في هذا أن المدعي إذا ادعى شيء وليس معه بينة أنه ليس له إلا يمين المنكر الذي أنكر هذه الدعوة، إذا كانت الدعوة المدعى فيها بيده، إن لم تكن بيده ففيه تفصيل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذمي كيف يستحلف. يعني أن الحلف يعني يكون في صفات، فيذكر للذمي الشيء الذي يعظمه، الأمور التي تكون عظيمة عنده تذكر له، فإذا كان مثل يهودي يقال له: تحلف بالذي أنزل التوراة على موسى وفلق البحر له، ويذكر الأمور التي يعظمونها ويؤمنون بها ويعرفونها، وإذا كان نصراني كذلك يذكر الشيء الذي يؤمن به ويعظمه من ما جاء به نبيه، وإذا كان مسلم يذكر الشيء الذي يعظمه، يعني أنه يختلف اختلاف الأشخاص. الذمي إذا كان يؤمن بالله تذكر له هذه الأشياء، أما إذا كان وثنيا فإنه يذكر الشيء الذي يقر به، إن كون الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر الأشياء التي يشترك فيها كل أحد. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري قال أخبرنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لليهود: أنشدكم الله أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى. وساق الحديث في قصة الرجم. ذكر قال: الذي أنزل التوراة على موسى، وجاء أنه أيضا زاد: وفلق البحر له، وأنزل عليكم المن والسلوى، وظلل عليكم الغمام. فلما قال له ذلك قال الذي ينشده أما وقد نشدتنا بعظيم فإن الأمر كذا وكذا، وأقر بأنه يرجم. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري بهذا الحديث وبإسناده. قال حدثني رجل من مزينة ممن كان يتبع العلم ويعيه يحدث سعيد بن المسيب وساق الحديث بمعناه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لابن سوريا: أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل عليكم التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم؟ قال: ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك. وساق الحديث. معنى أقطعكم البحر يعني فلق البحر لكم، كما ذكر الله جل وعلا أنهم لما وصلوا إلى البحر مع موسى وفرعون خلفهم في قومه، وقال لموسى قومه: إنا لمدركون، يعني أين نفر؟ بحر أمامنا وفرعون خلفنا، إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله جل وعلا إليه أن يضرب البحر بعصاك، فضربه فصار الفلق، صار كل فرقة كالجبل الواقف، صاروا يمشون مع وسطه في أرض يابسة. هذا أمر عظيم، فذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا وهم يؤمنون به، لهذا أقر به. قال: أما إذا نشدتنا، قال نشدتنا بعظيم فإننا لا نكذبك، وأقر بأن في كتابهم التوراة رجم الزاني المحصن، وقد كانوا في مدينة وهم إذا حصل منهم زنا ما يرجمونه، يسودون وجهه في الفحم ويركبونه على دابة حمار مثلا، ويجعلون وجهه إلى قفا الحمار ويمشون به في الأسواق، يقولون: هذا فجر، هذا زنا، فجزاؤه أن يفضح بين الناس. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم زنى واحد منهم بامرأة وكلاهما محصن، الرجل الزاني والمرأة المزني بها، فقال بعضهم لبعض: أوتوا هذا النبي فقد بعث بشريعة سمحة، لعله يحكم لكم بغير الرجم، فإن حكم بغيره قبلناه وإلا لم نقبل. فلما جاءوا إليه دعا بالتوراة، قال: أتوني بالتوراة. ومعروف أن التوراة ليست في اللغة العربية في وقتهم لغتهم، فلما كان الأمر هكذا سألهم ونشدهم، صار يناشدهم بالله. وابن سوريا هذا من علمائهم الكبار، وكانت بيده التوراة معه، فقال: أما إذا نشدتنا بهذه الأمور العظيمة فإنا لا نكذبك، فإن التوراة فيها الرجم، ولكننا لما صار عندنا مثل إذا زنى الشريف تركناه، وإذا زنى الوضيع أقمنا عليه الحد، اجتمع رؤساؤنا وقالوا: هذا لا يصلح، لا بد أن تتفقوا على شيء يكون على الجميع، اتفقنا على هذا الشيء وهذا تغيير لكتاب الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من يحني ما أماتوه، فأمر بهما فرجما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجل يحلف على حقه. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان الرقي قال أخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف